بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 76 من دروس التعليقات على كتاب شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد كنا في آخر الدرس الماضي قد علقنا على ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب بعض الباطنية، وعلى رأسهم أبو يعقوب السجستاني صاحب الأقاليد الملكوتية. فهذا الرجل قرر مذهب الباطنية في باب صفات الله القائم على سلب النقيضين عن الله عز وجل، وهذا ذكرناه، لكن لا بد نذكر هنا هذه المسألة لأننا سنتابع إن شاء الله تعالى شيئا من كلامه ثم تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية عليه. فهذا الرجل الباطني يقوم مذهبه ومذهب إخوانه من الباطنية على سلب النقيضين، لأنهم يقولون إن وصفناه بالإثبات شبهناه بالموجودات، وإن نفينا عنه الصفات شبهناه بالمعدومات. ما الحل؟ قالوا نسلب عنه النقيضين، إما أن يقولوا لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، أو يقولوا كما عبر لا موجود ولا ليس بموجود، لا معدوم ولا ليس بمعدوم، ولا حي ولا ليس بحي. وسلب النقيضين كالجمع بين النقيضين، مستحيل. الشيء إما أن يكون موجودا أو معدوما. كون هذا الشيء كائنا ما كان هذا الشيء لا يوصف بأنه موجود ولا معدوم هو مستحيل. مثل لو قلنا فيه إنه موجود ومعدوم فهذا أيضا جمع بين النقيضين وهو مستحيل. فسلب النقيضين كالجمع بين النقيضين مستحيل. لكن هو يفسر مسألة أنه يعني نفي البصر وعما من شأنه الاتصاف بالبصر، فنأخذ كلامه ثم ننقل ونرى تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية. تفضل يا أبا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال أبو العباس رحمه الله تعالى في شرح الإصفهانية، ثم أخذ يرد على المعتزلة، لكن رد عليهم ما أثبتوه من الحق، واحتج عليه بما وافقوه فيه من النفي، فإنه بهذا الطريق تمكنت القرامطة الزنادقة الملاحدة من إفساد دين الإسلام، حيث احتجوا على كل مبتدع بما وافقهم عليه من البدعة من النفي والتعطيل، وألزموه لازم قوله حتى قرروا التعطيل المحض. هذا سبق علقنا عليه، وقلنا إنه لخلل مذهب المعتزلة هو يحتج بأن نفيهم غير معقول، فيحتج به على ما عنده من الباطل الذي يفوق باطل المعتزلة كما سيأتي. نعم. قال القرمطي، قال القرمطي: ومن أطم ما أتت به طائفة من أهل هذه النحلة في إقامة رأيهم من أن المبدع سبحانه غير موصوف ولا منعوت، أنهم أثبتوا له الأسامي التي لا تتعرى عن الصفات والنعوت، فقالوا إنه سميع بالذات، بصير بالذات، عالم بالذات، ونفوا عنه السمع والبصر والعلم، ولم يعلموا أن هذه الأسامي إذا لزمت ذاتا من الذوات لزمته الصفات التي من أجلها وقعت الأسامي، إذ لو جاز أن يكون عالما بغير علم، أو سميعا بغير سمع، أو بصيرا بغير بصر، لجاز أن يكون الجاهل مع عدم العلم عالما، والأعمى مع فقد البصر بصيرا، والأصم مع غيبوبة السمع سميعا. فلما لم يجز ما وصفناه صح أن العالم إنما صار عالما لوجود العلم، والبصير لوجود البصر، والسميع لوجود السمع. نعم، هذا قلنا في آخر الدرس الماضي أن هذا حق أريد به باطل، نقده للمعتزلة صحيح، إن قول المعتزلة إن الله يسمى بالأسماء بلا صفات، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، هذا فاسد وباطل، لا يمكن أن يسمى به إلا إذا كان موصوفا بتلك الصفة. فما قاله في هذا الموضع نقض لمذهب المعتزلة حق، لكن أراد به باطنا ليكون دليلا على أحد الشقين في مذهبه الفاسد في سلب النقيضين، وهو أنه يسلب عنه النقيضين، فيسلب عنه الصفات ويسلب عنه أيضا مقابل ذلك وهو نفي الصفات. ما سيأتي بعد قليل يبين مذهب هذا القرمطي. نعم، قال القرمطي. نعم، قال: فإن قال قائل منهم إنما نفينا عن البصير البصر، إذ كان اسم البصير متوجها نحو ذات الخالق، لأن هكذا شاهدنا أن من كان اسمه البصير يلزمه من أجله البصر أن يجوز عليه العمى، ومن كان اسمه السميع يلزمه من أجل السمع أن يجوز عليه الصمم، ومن كان اسمه العالم يلحقه من أجل العلم أن يجوز عليه الجهل، والله تعالى لا يلحق به الجهل والعمى والصمم، فنفينا عنه ما يلزم بزواله ضده. يقال له: ليس علة وجوب العمى البصر، ولا علة وجوب الصمم السمع، ولا علة وجوب الجهل العلم، ولو كانت العلة فيه ما ذكرناه كان واجبا أنه متى وجد البصر وجد العمى، أو متى وجد السمع وجد الصمم، أو متى وجد العلم وجد الجهل. فلما وجد البصر في بعض ذوي البصر من غير ظهور عمى فيه، ووجد السمع كذلك في بعض ذوي السمع من غير وجود صمم يتبعه، ووجد العلم في بعضهم من غير وجود جهل به، صح أن العلة في ظهور الجهل والصمم والعمى ليس هو العلم والسمع والبصر، بل إمكان قبول الآفة في بعض ذوي العلم والسمع والبصر. حسن، هذا اعتراض وجوابه اعتراض معتزلي، وأجاب عنه القرمطي. المعتزلي قال: نفينا عنه الصفات. لماذا؟ لأنه إذا كان قابل لها جاز أن يوصف بضدها، وهذا لا يجوز على الله. إذا قلنا أن الله له سمع، معناها احتمال يجوز أن يكون له ضده، وهو إيش؟ وهو العمى. إذا قلنا يقوم به العلم، يجوز أن يوصف بضده، وهو الجهل. ولما كان من المستحيل أن يوصف بضده، أيضا كان من المستحيل أن يوصف به. فإذا قيل للمعتزل: لماذا نفيت عن الله السمع والبصر؟ قال لك: لجواز أن يوصف بضده، لو نصفناه به لاتصف بضده. قياسا على ماذا؟ على المخلوق، قياسا على المخلوق. إن المخلوق قابل للسمع وللعمى، صح ولا لا؟ قابل للعلم وللجهل، قابل للبصر وللعمى، للسمع وللصمم، يعني قابل لها ولضدها. فلذلك قال الله عز وجل منزه عن ذلك. اعترض عليه القرمطي وقال له: لا، هذا غير لازم، هذا غير لازم، لأنه عقلا ممكن أن يوصف بالبصر بدون أن يعرض له عارض العمى، يوصف بالسمع بدون أن يعرض له عارض الصمم، يوصف بالعلم بدون أن يعرض له عارض الجهل، وهذا في الجملة كما هو معلوم كلام صحيح، لكن قصد به أمرا باطلا، أمرا باطلا، لأنه يمهد لذلك لأجل الجمع بين النقيضين. تفضل يا شيخ. والله تعالى ذكره تعالى ذكره أحسن الله. والله تعالى ذكره ليس بمحل الآفات، ولا الآفات بداخلة عليه، فهو إذا كان اسم العالم والسميع والبصير يتوجه نحو ذاته ذا علم وسمع وبصر، فتعالى الله عما أضاف إليه الجهلة المفترون من هذه الأسامي بأنها لازمة له لزوم الذوات، بل هذه الأسامي مما تتوجه نحو الحدود المنصوبة من العلوي والسفلي والروحاني والجسماني لمصلحة العباد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: ويقال لهم إذا كان الاستشهاد الذي استشهدتموه صحيحا، قال ويقال لهم إن كان الاستشهاد الذي استشهدتموه صحيحا فإن الاستشهاد الآخر الذي لا يفارق الاستشهاد الأول مثله في باب الصحة، لأنكم إن كنتم هكذا شاهدتم أن من كان عالما من أجل علمه، أو سميعا من أجل سمعه، أو بصيرا من أجل بصره، جاز عليه الجهل والعمى والصمم، فنحن كذلك شاهدنا أن من كان عالما فإن العلم سابقه، ومن كان بصيرا كان البصر قرينه، ومن كان سميعا كان السمع شهيدا. فإن جاز لكم أن تتعدوا حكم الشاهد على الغائب في أحدهما، فتقولوا جاز أن يكون في الغائب عالم بغير علم، وبصير بغير بصر، وسميع بغير سمع، جاز لنا أن نتعدى حكم الشاهد على الغائب في الباب الآخر، فنقول إنا وإن كنا لم نشاهد عالما بغير علم إلا وقد جاز عليه الجهل، وبصيرا بالبصر إلا وقد جاز عليه العمى، وسميعا بالسمع إلا وقد جاز عليه الصمم، إلا أنه يجوز أن يكون في الغائب عالما بعلم لا يجوز عليه الجهل، وبصير بالبصر لا يجوز عليه العمى، وسميع بالسمع لا يجوز عليه الصمم، وإلا فما الفصل؟ ولا سبيل لهم إلى التفصيل، بين الاستشهادين فاعرف. هذا كله كلام هذا القرمطي ينقض فيه المذهب المعتزلي، كلام عقلي يدل على بطلان مذهب المعتزلي، وهو يقول له أنتم قستم الشاهد على الغيب، وهذا غلط، في فرق بين الروحانيات وبين السفليات. السفليات الإنسان هو الذي يجوز عليه الآفة، هو الذي إذا وصف الإنسان بالسمع أو البصر أو العلم جاز عليه ضده. لكن من قال لكم أنه إذا سمي بهذا الاسم وترتب عليه صفة يلزمه أن يوصف بضدها؟ هذا كله من قياس الشاهد على الغائب، وكأنه يقول وإن لم ينطق بهذه العبارة الله عز وجل لا يقاس بغيره. فهذا النقض من هذا الباطن القرمطي لمذهب المعتزلة نقض صحيح، لأن مذهب المعتزلة في نفي الصفات جميعا عن الله عز وجل خوفا من التشبيه، أو خوفا من اتصافه، أو جواز اتصافه بضدها، اعتقاد فاسد. ما إشكالية المعتزلة، في باب الصفات، في باب القدر، في أبواب كثيرة، قياس الشاهد على الغائب، قياس الله بخلقه، في الصفات قياس الله بخلقه. فلما شبهوا زعموا أن هذا لا يليق بالله، أي مشابهة المخلوقين، فعطلوا الله عن صفاته. في القدر قاس الله بخلقه، فجعلوا تكليف الله لعباده مثل تكليف أي شخص. لما تأمر ولدك تقول روح اشتر لي هذا من السوق، خلاص لابد أن تعينه، لابد أن تدله. يجب عليك أيها الأب إنك تعطيه فلوس، وأنك أيضا تقول له البقالة في الطريق الفلاني وتدله إلى آخره. فقاسوا الله عز وجل بخلقه، وألزموا الله عز وجل، وفسروا الظلم الذي يكون بين المخلوقين بما ينزه الله عز وجل عنه، فأبطلوا بذلك مسألة القضاء والقدر بناء على أن مسائل التكليف لا تتم إلا بذلك. من أين جاء هذا كله؟ من قياس الخالق على المخلوق. فهذا كله من شيخ الإسلام ليبين أن غلاة الباطنية دخلوا في مذهبهم الفاسد تلك المداخل بناء على فساد مذاهب المنزهة المعطلة الذين يزعمون أنهم ينزهون الله عز وجل بتعطيله. انظر إلى تعليق شيخ الإسلام. نعم. فليتدبر المؤمن العليم كيف ألزم هؤلاء الزنادقة الملاحدة المنافقون الذين هم أكثر من اليهود والنصارى ومشرك العرب للمعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات نفي أسماء الله الحسنى، وأن تكون أسماؤه الحسنى لبعض المخلوقات، فكيف يكون المخلوق؟ لا ما فيها فيكون. فيكون المخلوق هو المسمى بأسمائه الحسنى كقولهم في الأول والآخر والظاهر والباطن، إن الظاهر هو محمد الناطق والباطن هو علي الأساس، هو علي الأساس ومحمد هو الأول وعلي هو الآخر. وتأويلهم قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أن اليد الواحدة هو محمد والأخرى علي. وقوله تعالى تبت يدا أبي لهب، أن يديه هما أبو بكر وعمر لكونهما كانا مع أبي لهب في الباطن فأمرهما بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فعجزا عن ذلك، فأنزل الله تبت يدا أبي لهب. وأمثال هذه التأويلات المعروفة عن القرامطة. لاحظ معي، لما أفسد ورد على هؤلاء المعتزلة إلى آخره، قرر هذا القرمطي أن صفات الله التي عقلا لا بد أن تقوم به إنما وجهها الآخر هو في المخلوقين، وصار يؤول هذه التأويلات الباطنية. طبعا لاحظوا معي تناقض هؤلاء الباطنية، هم في باب صفات الله عز وجل وما يقوم به يسلبون عنه النقيضين، ثم في نفس اللحظة يفسرون آيات الصفات بأنها في المخلوقين. وهذه التأويلات هي التأويلات الباطنية الكفرية المتزندقة التي لا يشك أحد من العلماء أن التأويل فيها تأويل باطني كفري. اشتهر عند من هذا التأويل الباطني لنصوص القرآن؟ عند الفلاسفة، باطنية الفلاسفة، وعند الرافضة كما في القرامطة وغيرهم، وعند باطنية الصوفي. هؤلاء هم الذين يفسرون النصوص تفسيرات باطنية. وانظر إلى هؤلاء المتزندق كيف انتهى به مذهبه إلى أن يجعل مظاهر صفات الله عز وجل إنما هي في خلق، فيجعل هناك ظاهر وهناك باطن. ومذهب الباطنية معروف في الظاهر والباطن، وعلى رأسه زعمهم أن الظاهر هو محمد والباطن هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. إذن الدين جاء به ظاهرا من؟ محمد، هو الرسول وهو الذي ينزل عليه القرآن والسنة وقاد المسلمين. لكن الدين في الباطن إنما هو لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والباطن هو الأساس. تماما مثل نظرية غلاة الصوفية، عندهم النبي يأتي بالشريعة الظاهرة، والولي هو الذي يأتي بالحقيقة الباطنة. فالعلم اللدني الحقيقي هو عند الولي. طيب والنبي؟ النبي ما عنده إلا الأشياء الظاهرة، ولهذا صار عندهم للناس دينان: دين العامة يصلون ويصومون ويلتزمون ويحجون، وهؤلاء لازم يأخذون بهذه المظاهر التي جاء بها النبي. الثاني دين الخاصة، وهذا للأولياء، فهم الذين يعرفون الحقائق وهم الذين يتعاملون معها، ومن ثم فهؤلاء لا يلزمون بالأمور الظاهرة. يعني الأمور الظاهرة لا تلزمه، فالولي لا يلزمه أن يصلي ويصوم ويحج ويفعل الأوامر ويجتنب النواهي، هذا غير لازم له، هذا لازم للعامة. هذا المذهب الباطني هو نفسه صورة أخرى لباطنية الصوفية. انظر إلى هذه النماذج من تأويلاتهم. تأويلهم قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، في الرد على اليهود الذين اتهموا الله عز وجل بإيش؟ بأن يد الله مغلولة، رد عليهم. فيأتي هذا التأويل الباطني ويقول: بل يداه مبسوطتان، اليد الأولى محمد واليد الثانية علي رضي الله عنه. ثم يأتي أخبث تأويل باطني لهم حين يؤولون قول الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب. يعني في أبو لهب عدو الله وعدو رسوله، نزلت فيه هذه السورة ومات كافرا، وهو ممن نشهد أنه هو وزوجه مخلدون في نار جهنم. هذا العنيد الكافر وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي هؤلاء القرامطة والباطنية ليقولوا في قوله تبت يدا أبي لهب أن هاتين اليدين هما أبو بكر وعمر. لماذا؟ ما علاقتهما بأبي لهب؟ قال: هما كانا مع أبي لهب بالباطل، يعني كانا عدوين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في الباطن، وكانا متحالفين مع أبي لهب. هل يعقل أن يكون هذا فيه دين ومعرفة بالقرآن وبالشريعة؟ لا والله، لا والله. ولا أحد يشك في أن كفر هؤلاء أعظم وأشنع وأخبث من كفر اليهود والنصارى. فكل هذه التأويلات من أين جاءت؟ كلها جاءت من هذه المفاهيم الباطنية. نعم. وأصل كلامهم استدلالهم بما يزعمونه من نفي التشبيه وإلزامهم لكل من وافقهم على شيء من النفي بطرد بقالته واتباع لوازمها ولازمها التعطيل الذي يقصدونه. نعم، لأنهم في النهاية يمولون إلى أشد أنواع التعطيل. انظروا ماذا يقول القرمطي. نعم. قال القرمطي: وأيضا فمن نزه خالقه عن الصفة والحد والنعت ولم يجرده عما لا صفة له ولا حد ولا نعت فقد أثبته بما لم يجرده عنه. وإذا كان إثباته لمعبوده بنفي الصفة والنعت فقط، وإذا كان إثباته لمعبوده بنفي الصفة والحد والنعت فقط كان إثباته مهملا غير معروف. كان إثباته مهملا غير معروف، لأن ما لا صفة له ولا حد ولا نعت ليس هو الله بزعمه، بل هو والنفس والعقل وجميع الجواهر. أعد العبارة. لأن ما لا، حسن الله إليكم. وإذا كان إثباته لمعبوده بنفي الصفة والحد والنعت فقط كان إثباته مهملا غير معروف، لأن ما لا صفة له ولا حد ولا نعت ليس هو الله بزعمه فقط، بل هو والنفس والعقل وجميع الجواهر البسيطة من الملائكة وغيرهم، والله تعالى أثبت من أن يكون إثباته مهملا غير معلوم، فإذن الإثبات الذي يليق بمجد المبدع ولا يلحقها الإهمال هو نفي الصفة ونفي ألا صفة ونفي ألا صفة ونفي الحد ونفي ألا حد، لتبقى هذه العظمة لمبدع العالمين، إذ لا يحتمل أن يكون معه لمخلوق شركة في هذا التقديس، وامتنع أن يكون الإثبات من هذه الطريق مهملا فاعرفه. أحسن، هذه النتيجة. لما نعى على المعتزلة قال أنتم إذا نفيتم عنه الثبوت والحد والصفة هذا مستحيل. طيب ما هو الحل؟ قال الحد، الحل أن ننفي هذه الصفات وننفي ما يضادها، كما تلاحظون هنا ننفيها وننفي، يعني ننفي وننفي النفي. ليه؟ قالك لأنه إذا نفيت فقط هذا يصير عدم، إذا قلت الله ليس له صفات ولا حد ولا نعت ونحو ذلك بزعمك فقط لوحده هذا يكون عدم، لأن هذا يشبه النفس والعقول الفلكية المجملة ونحو ذلك. طيب ما هو الحل؟ الحل كما قال هنا نفي الصفة ونفي ألا صفة، نفي الحد ونفي ألا حد. لماذا؟ قال لتبقى العظمة، يعني يصير خيال، نفي الصفة ونفي ألا صفة. فنقول نفي الصفة لا، إن الله ليس بسميع، ونفي ألا صفة وإن الله لا ليس بسميع، فيسلب عنه النقيض، نفي الحد ونفي ألا الحد، الله لا حد له ولا ليس له حد، سلب النقيضين. وهذا هو المذهب الباطني، ويزعم في هذا أنه ينزه الله تبارك وتعالى. ما دليله؟ دليل فساد قول المعطلة، وهذا صحيح، قول المعطلة فاسد، لكن أيضا مذهبك أيها القرمطي الباطني أعظم فسادا، لأنك بسلبك النقيضين عن الله عز وجل تجعل الله من المستحيلات، لأن سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين. وسيشير هو الآن، سيسير إلى الاعتراض، لأنه يقال هذا متناقض، كيف تسلب النقيضين؟ نعم اقرأ يا شيخ. قال فإن قال أن من شريطة القضايا المتناقضة أن يكون أحد طرفيها صدقا والآخر كذبا، فقولكم لا موصوف ولا لا موصوف قضيتان متناقضتان لا بد لأحدهما من لإحداهما قضيتان متناقضتان لا بد لإحداهما من أن تكون صادقة والأخرى كاذبة. نعم هذا صحيح، هذا الرد صحيح، متناقضتين لا بد، واحدة صادقة واحدة كاذبة، أنت تنفي النقيضين، لا موصوف ولا ليس بموصوف مستحيل، المتناقضتان هذا مستحيل، لا بد إما أن تكون هذه صادقة والأخرى كاذبة، إما أن تثبت الصفات فيكون حقا أو تنفي الصفات فيكون الحق فيه، يعني إما يكون إثبات الصفات حقا ونفيه باطل، أو نفي الصفات حقا وإثباتها باطل. لاحظت معي؟ بمعنى أن مذهب أهل السنة في الإثبات ليس متناقض، لأنهم يقولون الإثبات حق وضده باطل. مذهب المعتزلة ليس بمتناقض، مذهب المعتزلة هو فاسد لكن ليس بمتناقض. ليه؟ لأنهم يقولون نفي الصفات عندهم حق وإثباتها باطل، ما في تناقض، في فساد مذهب. أما أنت أيها القرمطي فأنت أتيت بقضيتين متقابلتين، كما يقول المناطقة تقابل السلب والإيجاب، تقابل الوجود والعدم، وهذه لا يمكن أن تكون هكذا، إن كانت إحداهما صادقة فالأخرى باطل، أما نقضهما أو نفيهما فهو كالجمع بينهما، هكذا قيل له، وهو اعتراض صحيح. ماذا سيقول؟ هو سيرد القرمطي. نعم. يقال له غلطت في معرفة القضايا المتناقضة، وذلك أن القضايا المتناقضة أحد طرفي النقيض منه موجب والآخر سالب، فإن كانت القضية كلية موجبة كان نقيضها جزئية سالبة، كقولنا كل إنسان حي وهو قضية كلية موجبة نقيضه لا كل إنسان حي. فلما كان من شرط النقيض أنه لا بد أن يكون أحد طرفيها موجبة أو موحبة، أظن خطأ، لا بد أن يكون أحد طرفيها موجبة والآخر سالبة. موجبة، نعم يا صحيح. تفضل. رجعنا إلى قضيتنا في المبدع، هل نجد فيها هذه الشريطة؟ فوجدناها في كلتا طرفيها لم توجب له شيئا، بل كلتا طرفيها سالبتان، وهي قولنا لا موصوف ولا لا موصوف، فهي إذا لم يناقض بعضها بعضا. يعني حشان بس نستمر في قراءة الكلام، هو شو يقول لك؟ يقول لك أنا لما أنفي لا كلاهما سالبتان، متى يكون التناقض؟ لما أقول لا موجود ولا معدوم، هذا متناقض. هو يوافقنا أن هذا لما أقول لا موجود ولا معدوم هذا متناقض، ماشي هذا؟ لكن لما أنفي السالبتين فأقول لا موجود ولا ليس بموجود، كلام سليم 100% عقلا. وطبعا نفي النفي إثبات، يعني عقلا لا موجود ولا ليس بموجود هو تماما مثل لما تقول لا موجود ولا معدوم 100%. بس هو يماحك مماحكة لغوية بناء على أنه لا يصير متناقض إلا لما تصير موجب وسالب، تنفي هذا وتثبت هذا أو تثبت هذا وتنفي هذا. لكن إذا كانت كلها نفي ماشي هذا، فهذا جائز وكلها نفي سلبي، ولا شك أن هذا لا يقبله العقل. نعم. وإنما تتناقض القضية في هذا الموضع أن نقول له صفة وأن ليس له صفة، أو أن نقول له حد وأن لا حد له، أو أنه في مكان وأنه لا في مكان، فيلزمنا حينئذ إثبات لاجتماع طرفي النقيض على الصدقة. فأما إذا كانت القضيتان سالبتين إحداهما سلب الصفة اللاحقة بالجسمانيين والأخرى نفي الصفة اللازمة للروحانيين، كان من ذلك تجريد الخالق عن سمات المربوبين وصفات المخلوقين. كذب عدو الله، والله ليس من صفات رب العالمين أبدا، ليس هذا من تنزيه الله عز وجل عن المربوبين والمخلوقين سواء الجسمانية أو الروحانية. المنطق العقلي يقول إن سلب النقيضين مستحيل، وأنك إذا سلبت عنه الصفة لزم اتصافه بضده. فأما ما يقوله هنا فهذا كله من التمويه، لما يقولك الجسمانيين والروحانيين، الجسمان ننفي الصفات والروحاني ننفي عدم الصفات، لأن الروحاني خيالي فننفي النفي عنه، كل هذا عقلا لا يقبل. لماذا؟ لأننا نقر بوجود الله وأن له وجودا حقيقيا. إذا كنت يا من تنتسب للإسلام من أي دين تثبت لله وجودا حقيقيا، فلا بد أن يكون موصوفا بالصفات، وفي هذه الحالة سلب الصفات عنه يلزم اتصافه بضده، سلب النقيضين عنه مستحيل. أما إذا كنت تؤمن بوجود خيال كما هو المذهب الفلسفي، الله موجود ويجعل وجوده بشرط الإطلاق، وجود مطلق بشرط الإطلاق، فيقول هذا لا وجود له حقيقة. فالموجود بشرط الإطلاق عند الفلاسفة وغلاة الصوفية وسلب النقيضين عند القرامطة والباطنية كله بابه واحد، في النهاية أن الله عز وجل عدم، أن الله عدم. وللأسف هذا النوع من العدم يسري حتى يصل إلى مذهب الأشاعرة، لما يقول منظروا مذهب الأشاعرة الله ليس داخل العالم ولا خارجه، هذا مثل القول الباطنية، وهذا في المذهب الأشعري، الله لا داخل العالم ولا خارجه، هذا سلب النقيضين، مثل قول هؤلاء الله لا موصوف ولا ليس بموصوف، ومثلها إذا قالوا الله في كل مكان، أيضا هذا نفي لوجود الله الوجود الحقيقي، لأنه إذا قيل الله في كل مكان معناها لا تمييز بين الخالق والمخلوق إلا في الخيال. إذا لم يكن لله وجود وأنه بائن من خلقه، ثم قلنا الله كان ولا مكان وهو الآن في كل مكان، هذا نفي لوجود الله الوجود الحقيقي. وليغضب الأشاعرة وغيرهم، لأننا نقول هذا الكلام بناء على أنه لا فرق بين قولهم الله في كل مكان وبين قول الزنادقة الله هو الطبيعة. من خلقنا يقولك الطبيعة، من يدبرنا يقولك الطبيعة. طيب الطبيعة ما هي؟ قالك الطبيعة هذه قوة غير مرئية لها صفات تخلق وتفعل، هي الطبيعة. تقول له هذا إلحاد، هذا زندقة. طيب هذا الكلام الذي يقوله هذا الملحد والزنديق، افرق بينه وبين قول الأشعري الله في كل مكان، لا نقول عنه إنه في العلو ولا فوق السماوات ولا، وإنما الله في كل مكان عموما لا يخلو منه مكان، هذا مثل يقول الطبيعة في كل شيء. ويتسرب وتتسرب هذه المذاهب الفاسدة وتنتقل من هم أكفر من اليهود والنصارى من غلاة وزنادقة الفلاسفة والصوفية والباطنية كما هنا، لتسري إلى الناس الطيبين من الأشاعر وهم لا يشعرون، علماء وفضلاء وناس طيبين وعباد وزهاد وأهل شريعة وأهل دين وأهل خير، ثم يسري فيهم مثل هذا المذهب. ولا شك أننا لا نلزمهم بهذا اللازم الفاسد، لكن أيضا لا بد عند البيان من بيان الخطر لمثل هذه المذاهب الكلامية. وانظر إلى كلام هذا القرمطي في الرد على المعتزلة، والأشاعرة تلامذة المعتزلة في باب الصفات، فكيف يكون هذا القرمطي في هذا الجانب من حجاجه محرجا لمذهب هؤلاء، وإن أتى والعياذ بالله بالبديل الفاسد الباطل، بل هو بديل الإلحاد والزندقة، والذي هو أعظم كفرا من مقالات المعتزلة ونحوه. هكذا الانحراف في التأويل والنظر إلى النصوص يسري في أصحابه حتى ينتهي إلى نوع من الغلو. نعم. قال: فقد صح أن من نزه خالقه عن الصفة والحد والنعت واقع في التشبيه الخفي، كما أن من وصفه حده ونعته واقع في التشبيه الظاهر وحده، من وصفه وحده ونعته. كما أن من وصفه وحده ونعته واقع في التشبيه الجلي. هذه السطرين، هذه الخلاصة المذهب الباطني. لماذا سلبوا النقيضين؟ قالوا لأن من وصفه بالصفات فقد شبه، ومن نفى عنه الصفة فقد شبه. من وصفه بالصفات فقد شبهه بالتشبيه الجلي بالموجودات، ومن نفى عنه الصفات فقد شبهه بالتشبيه الخفي، اللي هو إيش؟ التشبيه بالمعدومات ونحوها. طيب كيف نخرج من هذا؟ قال: بسلب النقيضين. فنخرج من مذهب أهل الإثبات وننفي مذهبهم، ونخرج من مذهب أهل التعطيل وننفي مذهبهم، فننفي مقالة هؤلاء ومقالة هؤلاء، ونجمع بينهما فنقول الله لا موصوف ولا ليس بموصوف، لا موجود ولا ليس بموجود، لا سميع ولا ليس بسميع، لا بصير ولا ليس ببصير، لأننا إن أثبتنا شبهناه بالموجودات، وإن نفينا شبهناه بالمعدومات. فانتهى بهم الأمر إلى ما كررناه مرارا وتكرارا، ونحن يعني متعمدين نكرره، لأن مثل شرح هذه المقالات لابد أن يصحبه في كل لحظات بيان فاسد هذا القول. فهؤلاء انتهى بهم الأمر إلى أن جعلوا الله عز وجل من أشد الممتنعات المستحيلات في العقول. نعم يا شيخ. قال ابن عباس: قلت فهذا حقيقة مذهب القرامطة، وهو قد رد على من وصفه منهم بالنفي دون الإثبات ونفى النفي. قال: لأن في الإثبات تشبيها له بالجسمانيين، وفي النفي تشبيها له بالروحانيين، وهي العقول والنفوس عندهم، إنها موصوفة عندهم بالنفي دون الإثبات. ولهذا يقولون: بسائط ليس فيها تركيب عقلي من الجنس والفصل، كما أنه ليس فيها تركيب الأجسام. نعم، وهذا هو الذي قال به الفلاسفة، قالوا بالعقليات الكلية، والعقليات الكلية عندهم لا موجودة ولا معدومة ولا داخل العالم ولا خارجة ولا حية ولا ميتة، أيضا يسلبون عنها النقيضين. فهذا القرمطي أخذ بضد مذهب المعتزلة وهو النفي، وأيضا بالطرف الآخر بأن الروحانيات أو العقول أو الأفلاك الكلية العامة بأنها لا توصف، فأخذ بهذا وأخذ بهذا ونفى النفيين، وظن أنه وصل إلى ما يزعم أنه حق. وقوله بسائط ليس فيها تكريب عقلي من الجنس والفصل، لأنها كليات، يعني المشاهدات تنقسم إلى إيش؟ إلى كليات وإلى جنس وفصل، صح ولا لا؟ يعني مثلا عندنا الموجودات، هذه كلية الموجودات، فإذا أردت في تمييز الجنس ميزت إيش؟ الحيوان عن الجماد، فقلت هذا متحرك وهذا جامد، هذا متحرك وهذا غير متحرك، لكن هذا موجود وهذا موجود، يجمعها ماشي هذا. ثم لما تأتي للمتحرك أو النامي كما يعبر أحيانا بعض المناطق، لما تأتي لهذا المتحرك أو النامي، طبعا لما ننظر أيضا حتى إلى النامي سنجد أيضا فصلا آخر بينهما، النبات ينمو، يعني الجبل لا ينمو، النبات ينمو، الحيوان ينمو، لكن هذا نمو وهذا نمو، هذا متحرك وهذا غير متحرك. المهم إذا جئت إلى الحيوان صار هذا جنس، فتقول حيوان ناطق فيكون من بني الإنسان، غير ناطق فيكون من الحيوانات غير بني الإنسان. الكليات الروحانية، العقول، النفوس، ما يمكن تقسمها، ما فيها تقسيمات، لأنه لا موجودة ولا معلومة ولا حية ولا ميتة، فلا يمكن أن تميزها في الوصف. نعم يا شيخ. وظن هذا الملحد وأمثاله أنهم بذلك خلصوا من الإلزامات، ومعلوم عند من عرف حقيقة قولهم أن هذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا، وأبعدها عن مذاهب المسلمين واليهود والنصارى، بل مع ما قد حققوه من الفلسفة وعرفوه من مذاهب أهل الكلام، وادعوه من العلوم الباطنة ومعرفة التأويل ودعوى العصمة في أئمتهم، وقد قرروا إنا لا نقول بالجمع بين النقيضين فليس في قولنا محال، فيقال لهم: ولكن سلبتم النقيضين جميعا. وكما أنه يمتنع الجمع بين النقيضين فيمتنع الخلو من النقيضين، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذه خلاصة، هذه خلاصة رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا القول من أفسد الأقوال، هذا القول من أبعد الأقوال عن أهل الأديان من اليهود والنصارى والمتفلسفة وغيره، هذا القول هو الذي جعلهم يقولون بالآراء الباطنية ودعاوى العصمة، حتى دعوى العصمة تنقض قوله، لأنه إذا نفوا لا من الإثبات، حتى دعوى العصمة. وقولهم إننا لا نقول بالجمع بين النقيضين بل نسلب النقيضين، يقال لهم سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا معنى النقيضان عند المناطق. لا تقول هذا موجود ومعدوم فلا يجتمعان، ولا تقول ليس بموجود ولا معدوم فينفيان. نعم. ولهذا كان المنطقيون يقسمون الشرطية المنفصلة إلى مانعة الجمع ومانعة الخلو ومانعة الجمع والخلو. فالمانعة من الجمع والخلو كقول القائل هذا الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما وإما أن يكون ثابتا وإما أن يكون منتفيا، فتفيد الاستثناءات الأربعة. لكنه موجود فليس بمعدوم، أو هو معدوم فليس بموجود، أو ليس بموجود فهو معدوم، أو ليس بمعدوم فهو موجود. وكذلك ما كان من الإثبات بمنزلة النقيضين كقول القائل هذا العدد إما شفع وإما وتر، فكونه شفعا ووترا لا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم، هذه خلاصة المسألة، لأن كلام المناطق مطول في هذا، لكن في أحوال تمنع الجمع لكن لا تمنع الخلو، تمنع الجمع لكن لا تمنع الخلو، مثل المترادفان هذا يمنع الجمع لكن لا يمنع الخلو. يعني مثلا لا يمكن أن تقول الجدار أبيض وأسود في لحظة واحدة، هذا يمنع الجمع لكن لا يمنع الخلو، فتقول الجدار ليس بأبيض ولا أسود، يمكن يكون أزرق أو أحمر أو ماشي. هذا بس فقط مثال. نعم، لكن مانعة الخلو والجمع والخلو هذا يقول لك ما فيه، سواء كان في النفي أو في الإثبات. وضرب الشيخ مثالين، مثال الوجود إما يكون موجود أو معدوم، فإذا لم يكن موجود فهو معدوم، إذا لم يكن معدوم فهو موجود، ما يمكن ينفى إما وإما. وذكر في الإيجاب، هذا في السلب لا موجود لا معدوم، وذكر في السلب في الإيجاب في مثلا الأعداد إما يكون العدد شفعا أو وترا، لا ما في، هل يمكن ألا يكون شفعا ولا وترا؟ قال لك مستحيل. نعم. وهؤلاء ادعوا إثبات شيء يخلو عنه النقيضان، فإن جوزوا خلوه عن النقيضين جاز اجتماع النقيضين فيه، وهذا مذهب أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود كصاحب الفصوص وابن سمعين وابن أبي المنصور وابن الفارض والقولوي وأمثالهم، فإن قولهم وقول القرامطة من مشكات واحد، والاتحادية قد يصرحون باجتماع النقيضين، وكذلك يذكرون مثل هذا عن الحلاج، والحلاج لما دخل بغداد كانوا ينادون عليه هذا داعي القرامطة، وكان يظهر للشيعة أنه منهم، ودخل على ابن نوبخت رئيس الشيعة ليتبعه فطالبه بكرامات عجز عنها، ومقالات أهل الضلال كلها تستلزم الجمع بين النقيضين. أحسنت. بس فقط قبل أن ندخل في بعض التفاصيل، هنا قارن شيخ الإسلام ابن تيمية بين مذاهب هؤلاء وبين مذهب أهل وحدة الوجود، صاحب الفصوص ابن عربي، ابن الفارض، القونوي، هؤلاء هم غلاة الصوفية، غلاة الصوفية، وهؤلاء سلبوا عن الوجود النقيضين، سلبوا عن الوجود عن الوجود النقيضين حتى كلمة الوجود. ليه؟ قال لأننا نثبت لله وجود مستقل أشبه وجود المخلوق، وإذا نفينا الوجود عن المخلوق جاز نفيه عن الله، فانتهى بالأمر إلى أن يقولوا أن الوجود واحد لا فرق بينه. وبعدين بدأوا يتكلمون عن أيضا السلب النقيض حتى في أمور الشريعة. العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف؟ إن قلت عبد، المكلف عبد، قال فذاك رب. أو قلت المكلف، يعني المكلف بالصلاة والصيام والطاعة، أو قلت رب أن يكلف. من أين بلغ بهم الخبال إلى أن يجعلوا الوجود وجودا واحد، وهذا غاية الزندقة. ولهذا فاقوا الفلاسفة، يعني على الأقل الفيلسوف يثبت قدم العالم، يثبت الله صانع ومتناقض في مذهبه تناقضا عظيما إلى آخره، لأن القول بقدم العالم مع إثبات الصانع مستحيل. لابد إذا قلت فيه صانع وفيه فاعل لابد أن يكون العالم أو المخلوق أو المحدث متأخرا، لا يمكن أن يكون أزليا. لكن مع ذلك هذا التناقض الموجود عندهم يفوقه تناقض هؤلاء من الغلاة. ويربط شيخ الإسلام ابن تيمية هنا بين هؤلاء الباطنية، باطنية الصوفية مع باطنية إيش ابن سينا الفيلسوف، كان يقول عن نفسه أبي كان من الإسماعيلية، من الباطنية. إذن الفيلسوف مع الباطنية. هنا الحلاج الذي أثبت عليه أنه يقول أنا الله وحكم عليه حكما شرعيا بالقتل وقتل، ويسميه المتصوف الشهيد. هذا الرجل أيضا كان يتشيع، والتقى ابن نخبخت الشيعي، وابن نخبخت هذا كان معاصرا للحلاج، وله كتاب مطبوع اسمه المقالات والفرق. فهذا يدل على اللقاء بين غلاة الصوفية وبين القرامطة والباطنية وبين المتفلسفة، فكلهم من بعض، وإن كان أحيانا من ناحية الاتباع والمذهب قد يختلفون نظرا لتباين رؤاهم السياسية وأغراضهم في هذه الحياة الدنيا. يعني هنا في مسألة طالبه لما ارتقى بن أخبة، طالبه بكرامات، قال المحقق الدكتور محمد العودة وفقه الله، نقل عن ابن الجوزي في المنتظم عن الحلاج وكان ظاهرا أنه ناسك صوفي، فإذا علم أن أهل بلد يرون الاعتزال صار معتزلية، أو يرون الإمام صار إمامية، وأراهم أنه عندهم علما على من عنده علما من إمامتهم، أو رأى أهل السنة صار سنية. وقيل إنه كان يدعو في أول أمره إلى الرضا من آل محمد، يعني من الشيعة، فسعي به فضرب، وكان يري الجاهل شيئا من شعبذته، فإذا وثق به دعا إلى أنه إله، فدعا في من دعاه أبا سهل بن نبخبة، فقال له أنت في مقدم رأسي شعرا، يعني دعا ابن نوبخت إلى أن يعترف له، أن يعترف للحلاج بأنه إله. وكأنه يقول له يعني أنت في مقدم رأسي شعرا، لأنه كان أصلع فليس فيه شيء من الشعر، كل منهم يسخر بالآخر، نعوذ بالله. نعم يا شيخ. ومقالات أهل الضلال كلها، ومقالات أهل الضلال كلها تستلزم الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين جميعا، لكن منهم من يعرف لازم قوله فيلتزمه، ومنهم من لا يعرف ذلك، وكل أمرين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهما في المعنى نقيضان، لكن هذا ظاهر في الوجود والعدم، وقول مثبتة الحالين الذين يقولون لا موجودة ولا معدومة هو شعبة من مذهب القرامطة، وإنما التحقيق أنها ليست موجودة في الأعيان ولا منتفية في الأذهان. صحيح، يعني كل من فسد قوله لازمه، يعني مثلا مذهب المعطلة من الجهمية إذا نفى الصفات لازم أن يصف بضده، إذا نفوا عن الله الصفات لزم اتصافه بضده، وهكذا كل مذهب سيبين من فساده تناقضه، وأعظمهم تناقضا هم هؤلاء القرامطة. وهنا يضرب شيخ الإسلام مثال بالقائلين بالحال، بمذهب الحال، يعني مثبتة، يسمونها مثبتة الأحوال. من هم مثبتة الأحوال؟ هذه طائفة من المعتزلة ومن الأشعرية، أبو هاشم المعتزلي وأبو المعالي الجويني، أبو هاشم المعتزلي وأبو المعالي الجويني الأشعري أثبتوا الحال أو الأحوال. إيش هي الأحوال هذه؟ نحن نعرف أن الأصل في باب الصفات إما أن تثبت الصفات أو تنفي الصفات. أهل السنة يثبتون لله الصفات من السمع والبصر ونحو ذلك، والمعطلة من المعتزلة وغيرهم ينفون عن الله الصفات، هذا هو المعروف. فجاءت طائفة بنظرية، ما هي هذه النظرية؟ نظرية تقول لماذا لا نثبت لله الأحوال بحيث تقوم به الصفة ولا تقوم به الصفة، يعني نخرج من مشكلة المعتزلة ومن مشكلة السلف، فسموها إيش؟ الأحوال. ما هي هذه الحال؟ خلاصتها، لأنه كما قال بعض العلماء ثلاثة لا حقيقة لها، نعم، طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. أحوال أبي هاشم هو هذا أبو هاشم المعتزلي. إيش معنى لا حقيقة لها؟ لا حقيقة لها لأنه قال لماذا لا نقول لله عالمية بدل نقول عليم بعلم عليم بلا علم، قال نقول لله عالمية وقادرية. كيف؟ يعني حال بها يعلم وحال بها يقدر. طيب هل تقوم بالله صفة العلم أو القدرة؟ قال لك لا. هل ينفع عن الله العلم والقدرة أن تقوم به؟ قال لك لا. طيب ما هو الحل؟ قال الحل أن نقول تقوم به الأحوال. ما هي هذه الأحوال؟ قال لك في صفة الله العالمية القادرية. فقيل العالمية والقادرية هذه موجودة ولا معدومة؟ قال لك لا، لا موجودة ولا معدومة، ولا داخل العالم ولا خارج العالم. فصارت شبيهة بالكليات، كلية العقل والنفس والروح التي لا توجد إلا في الأذان، ولذلك لا حقيقة له. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه أصحاب الأحوال أيضا أشبهوا هؤلاء. يعني معقول تقول له العالمية والقادرية ثم تقول هذه صفة اسمها الأحوال، وتقول لا داخل الذات ولا خارج الذات ولا داخل العالم ولا خارج العالم، وتثبت لها وجود؟ هذا سلب النقيضين. إذا سلبت عن الأحوال النقيضين صارت من الأمور المستحيلة، من الأمور المستحيلة. ويشبه هذا من بعض الوجوه بعض الكتابات المعاصرة، بعض الكتابات المعاصرة يقول لك إسلاموية قوموية، يعني هذا مثلها أبدا، مثل قادرية إسلاموية قوموية، عشان تقول له يعني إسلام ولا كفر؟ قال لك لا، يعني هو ينتسب إسلاموية بمعنى أنه يتخذ الإسلام شعار سياسي إسلاموي، أو القومية شعار سياسي. طيب هو يتبنى المذهب القومي ولا لا؟ يتبنى الإسلام ولا لا؟ فمن المخترعات التي أظنها من آثار القراءات الفكرية المتعددة مجيء مثل هذه المصطلحات التي ليس لها تعريف ولا نظام ولا زمام ولا خطام، لا تستطيع أن تمسك بها، ليس لها زمام ولا خطام، ما تقدر تمسكها وتقول والله أنا ما فعلا أنا معي فرس، أنا معي حمار، أنا معي عنز، يعني ليس لها خطام ولا زمام فكري. فهذا كله من آثار تلك يعني التشعيبات المنطقية واللغوية المنحرفة. ولهذا قالوا في الحال مثبتة الأحوال لا موجودة ولا معدومة، قال شيخ الإسلام هذا شعبة من مذهب القرامطة. كيف؟ قالك الصحيح أن الأحوال تكون فين؟ في الذهن، في الخارج إما موجودة أو معلومة. القادرية إما أنك موصوف بالقدرة أو أنك عاجز غير موصوف بالقدرة. طيب القادرية قالك القادرية تكون في الذهن، مثل ما أتصور الوجود مثل أتصور القادرية فقط في الذهن. هذه اللي في الذهن هي اللي لا موجودة ولا معلومة، لأنها لا تكون إلا في الذهن وليس لها وجود خارجي. فإذا جئت إلى مسائل ما يقوم بالله عز وجل من الأمور والصفات ونحو ذلك فكلا. لعلنا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.